ومقدر يعرف عالتالي يحتاج لها كده كمان المقدر الثاني في امتحان على الجزء او عندك على طول على الشهر مش هتبقى تجيب معايا الدوره اللي مش هيقدر لا هتقول لها انا هو اللي كاتب الامتحان السريع عليا بكل بساطه وبكل صراحه اللي مش هيقدر معايا ويقدر انا هعرف مين اللي ما حضرش مش عارف يجاوب ولا في الامتحان الشفوي ولا في امتحان الاعمال السنه ولا في هذه السنه واللي يقدر برضه احضره عادي انا برضه جاي ده واحد من انا احضره وانا عارفه جدا عشان هو بقى اللي احنا كنا بنجمع ودور على كل واحد فيكم طبعا ما حدش يجيب ارقام بس اللي اسمه بابا وانت دور على اسمه في الكشف انت شفتها في الكشف الموضوع مش سهل بس انا ما عنديش مشكله ان انا اتعب مقابل ان حضراتكم اللي يقدر يسمعه ما يتعبش ما يقدرش المحاضره الجايه ان شاء الله هتكون في سنه هتكون في الاول وان شاء الله المحاضره اللي بعديها هنكون خلاص وصلت اول مره وعملنا امتحان عالي وجميل لا خلوا المايك خلوا المايك مش هنسمع بس ثالث حاجة عمل مشكلة لحد دلوقتي؟ لا عمل مشكلة دوره في تدوين الجوانب الإنسانية أو دوره في النواحي الإنسانية. دول الثلاث أدوار اللي هتبنيهم دي. دي أول. وليس نقل المعرفة طيب معايا بقى اهو تمام. انا ليس ضرب معين، انا اتكلم والتلاميذ يسمعون، وليس ضرب معين ان يتكلم التلميذ وهو الرب والمعلم يسمع. المعلم في معظم الدراسات الحديثه للتعليم بدون ما هو ماضي فقط ومسلم ومنزل الاعمال التعليميه، يعني هو مجرد يوضع الطالب بالسلوكيات بقى اللي انت بتستخدمها جديده، يستخدم تعلم تعاوني، يستخدم رجع ادوار، يستخدم تعلم نفس، يستخدم رجع اقران، يستخدم مدرسه مناهج، يستخدم فصول معقوده، يفتكر اي استراتيجيات جديده. المهم ان المعلم في النهايه ما يكونش هو اللي بيتكلم طول الوقت والطلاب عايزين زي الكتاب بالسماع. ده هيطلعوا تعليم تاني. لو فضلنا بنفس المعجب نفس المستويات اللي بتطلع عندنا من التعليم في كلمه ثابته. لو فضلنا بنفس العمليات اللي احنا بنعملها في الدروس وفي المدارس اكيد هيطلعوا نفس المنتج الفكري هو هو. انت المنتج اتغير؟ لو اتغير المدخلات او اتغير العمليات اللي بتسمع عنها ده يعني. بس انت كده خلاص تسال رجع بعدين. فخلوها ما تجيش في المجتمع بيجي يوم طلاب صح كده؟ الطلاب دول بيستخدموا مدخلات للمدارس، مدخلات المدارس، المدخلات دول اللي هم اعتبروا اللي قاعدين في المدرسه بيتم عليهم مجموعه من العمليات، يجي مدرس يشرحهم، في مدير بيجيب الموضوع، في عمليات كتير جدا، يوم نعمل الاوقات، يوم نعمل الكمبيوتر، يوم نعمل الكيكه، ممكن الوقت ده بيتم عليه مجموعه من العمليات. بعد ما يتم عليه مجموعه من العمليات الثلاث ساعات بياخد مره ثانيه من المجتمع. يبقى طلع جاي من المجتمع وطلع من المجتمع. انت ممكن المخرج العام ده يتغير؟ لو العمليات اللي بتتم على الطالب تتغير، لو طورت فيها الطالب هيتطور ويطلع منتج جديد. فانا ده كده المعلم المناسب والموظف والمرشد الدور الجديد للمعلم ده ممكن يغير، لكن المعلم المواطن للمعرفه وناقل المعرفه واللي بيحقق العين كتاب ده ليس هو مكانه في العصر الحالي. طيب، ثاني خاصية أو ثاني صفة من صفات المعلم الجيد؟ قال تنمية شخصية الطلاب، إن الطالب اللي عنده شخصية، الطالب لما يلاقي الصفات اللي عنده شخصية، لكن لما المعلم هو بيتكلم طول الوقت والولد بيتكلم عنه، الولد بيطلع ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يتحاور مع الناس، ما بيعرفش يتناقش مع الناس. إذا قال إن من صفات المعلم الجيد ان هو بينمي شخصيه الطلاب، بينمي شخصيه الطلاب. ويحكم بقى على الانتظار والابداع واللباقه والفصاحه كل المواصفات الكويسه دي. هذا الشخصيه الذي يكون على وعي الاهداف التعليم والمرحله التعليميه. على وعي اهداف التعليم والمرحله التعليميه. يعني ان تحكي كل معلم كل فصل في الكتاب مثلا ده ليه اهداف. هتلاقي كده مكتوب على هذا الرقم. اهداف الدرس الفلاني. ان شاء الله معلم يعلم يعلم الطلبه اللي عنده او التلاميذ اللي عنده وهو مش عارف ايه الهدف من ان هو يدرس المقرر ده. انت بتدرس المقرر ده ايه؟ هيقول لي هدف المقرر ده عشان الطلاب يعرفوا مفهوم الزرع على خط الامام، يعرفوا طريقه النصر. لازم يكون عندي اهداف بتاع المقرر اللي هو بيدرسها، واهداف المرحله التعليميه اللي هو شغال فيها. دي من صفات المعلم الناجح. وبالتالي المعلم الفاشل في الشارع عايز كده. طيب خامس حاجه قال تفكير المتاخر من بيها، تفكير المتاخر الموارد بيها الماديه ومصادر المعلومات الموجوده على الانترنت مثلا بكلمه العمليه التعليميه. لا المعلم لا نص على تفكير المتاخر بكلمه تفكير تفكير المواد المتاحه في البيئه بكلمه العمليه التعليميه ومصادر المعلومات ايضا. يعني المعلم شاف فيديو كويس على اليوتيوب عن تأكيد الذرة، يقول لك الذرة خضر اليوم في فيديو يشيله مع المصدر المعرفة. لا هو كويس بيتكلم عن تاريخ مصر، ممكن يقول لك يشيله مع المصدر ده. ده المفروض يشوف ان هو يعرف مصادر المعرفة. ده المعلم اكيد المعلم شاف من اليوتيوب بيأكد ان الكتاب المدرسي حرفيا كما هو. المعلم كمان النجاح يعمل على تقوية مسار التعليم بالاستفادة من نتائج التقويم. يعمل على تقوية مسار التعليم بالاستثناء من مصادر التقويم. يعني عمل الصلاه وقوم بها فاكتشف ان هم ما جاوبوش كويس في الامتحان ده. فاكيد لازم يراجع نفسه ويقول ان انا اكيد ما شرحتش الدرس ده. كله بيتكلم عن ايه؟ الموضوع عارف في الدين. الموضوع عارف في الدين. الكلمه دي ما تخدمش مش بتاعت الجدع ولا مال يعني. مش لازم تكون الكلمه دي انا هاي. الكلام ده كله موجود في الكتاب هتشوفوها تعرف الكلام ده موجود. اكتر كلمه بتتكلم انا مش جايب كلام من دماغي من عندي هو في الكتاب. ثالث المعلم الجيد يعمل على تحقيق مسار التعليم بالاستفاده من التقويم. يعني المعلم لما يعمل الطلبه بتاعته والطلاب يجيبوا درجات كويسه في الامتحان كلهم كده حتى الشاطرين لابد علينا ان يراجع نفسه يغير التركيب وطريقه التدريب اللي شغال فيها بدل ما كان شغال في طريقه المحاضره يستخدم نقاط فبيطور فالتقويم بيخليه دايما يحسن العمليه التعليميه ويطور نفسه بدل ما يكون بيفلت تسليم مسار العمليه التعليميه او تسليم مسار التعليم. طيب كده حاجات ثلاثه اهم ثلاثه في المجتمع العربي. Thank you. ممكن يكون الكلام ده كله مكان جديد بيأثر في كل أثر في الناس كله خلاص الحاجات دي أنا مش عارف تعرف قولي تاني في مجموعة من مقومات المجتمع ماذا؟ النفس المسرة عارف الرئيس الناس لا هم مجتمعهم الغير ما تفيد اللي معاه غير التعليم ناس يعني مجتمع كان في حد بيتفرج مجموعة من الأفراد تحكمهم على كل سفرية تعالوا شوف بقى التعليم بتاعنا كده هو طول بلاش كل التعليم على كل سفرية بس بيقول بقى بتقول ايه منظم يعني بيقول لهم جماعة من الناس يعيشون معا جماعة من الناس يعيشون معا ويعملون سويا لمدة طويلة بصفة منفصلة ويعملون سويا لمدة طويلة بصفة منفصلة يعني عايشين مع بعض بصفة طويلة ماشي وانت ليه؟ قال له وتربطهم علاقات اجتماعية وتربطهم علاقات اجتماعية بس كده؟ قال لا قال له ولهم أهداف ونوايا مشتركة لهم أهداف ونوايا مشتركة يستخدمون عن تجاه حاجاتهم ونظم اجتماعية تساعدهم على إشباع سيادات المجتمع نفسه ونظم اجتماعية تساعدهم على إشباع سيادات المجتمع نفسه لأن هم مجموعة من الناس عايشين مع بعض وفترة زمنية طويلة وبتربطهم علاقات اجتماعية ده مدير ده وده مربوط بده وده بيعمل في مكان الفلاني تربطهم علاقات اجتماعية ولهم أعداد مشتركة وموارد عايشين عليها كلهم زي بعض كله عايش في مصر وكل عايش في مصر أو مكان كله بيعمل مجتمع زراعي ده بيعد بموارد ذات الزراعة مجتمع اجتماعي ده مورد بزراعة واجتماع مجتمع حضاري مورد التجارة يبقى لهم موارد مشتركة ونظم اجتماعية بتساعدهم على إجزاء احتياجاتهم واحتياجات المجتمع ده ملخص المجتمع بس لا تقول لي حكم الغلامات عرفوش يحط تعريف واضح للمجتمع العلماء عرفوش يحط تعريف واضح للمجتمع ده أعرف التعريف للمجتمع لكن ليه تطبق عليه ده كان اللي تطبق عليه الأولاد لكن لما قعدوا يفكروا العلماء مش عارفين يتطبقوا على ليه كل ده ما حصلش 100% بتعريف للمجتمع قال لي ان هناك مجموعة من الأسباب التي حدث دون وجود تعريف موحد للمجتمع ولا كذلك قال لي شوية حاجات منع العلماء ان هم يحطوا تعريف لها من المجتمع قال لي اول حاجة ان العلماء دي تركيز العلماء على حد واحد في تعريف المجتمع العلماء الاجتماع ولا شيء احنا بنركز على عنصر الاجتماع احنا بنعرف المجتمع العلماء الاقتصاد ولا مش بنركز على عنصر الاقتصاد العلماء بنعرف السياسة اللي يكون العنصر السياسي فتركيز العلماء على عنصر واحد في تعريفهم للمجتمع أي سياسة سياسة النقد هذا العلماء كل واحد يقول كنت مختلف واحد يقول لي انا اخد جانب السياسي الاقتصادي الاجتماعي واحد يقول لي احنا مش هناخد المجتمع عن كده احنا نعرف المجتمع عن طريق المكونات واحد يقول لك احنا نعرف المجتمع عن طريق العمليات اللي بتكون فيه يبقى كان السبب ايه؟ اختلاف في هذا النقد لدى العلماء في تعريف المجتمع ثالث حاجة اختلاف ظروف المجتمع نفسه تبع للتغير الذي يدور بين المجتمع يعني ممكن تعرف المجتمع مثلا تقول هو المجتمع الذي يتمتع باستقرار سياسي ففيها تغير حصل صار عليك في البلد يبقى التعريف بتاعك غلط يبقى التعريف بتاعك غلط ممكن تعرف المجتمع تقول هو المجتمع الذي يوجد فيه استقرار اقتصادي لا تراجع من غير الفرق يبقى التعريف بتاعك غلط فدي من الحاجات اللي اشتغلت العلماء مش عارفين يحطوا تعريف برضه للمجتمع اللي هو اختلاف ظروف المجتمعات تبع للتغير اللي بيحصل فيها. تعرفوا تبع للاستقرار السياسي ممكن الموضوع يزول. تعرفوا تبع للاستقرار الاقتصادي ممكن تشوف حاجات ماليه بواقع التعريف بتاعها. فدول الثلاث اسباب اللي بتحوز من وجود تعريف موحد لكل عين جميع العلماء للمجتمع. طيب. قال لي عشان يبقى في مجتمع لازم يكون في مقومات لهذا المجتمع. ما هي مقومات المجتمع؟ خمس حاجات إذا توفرت في المجتمع ما يمكن أن يثبت عليه المجتمع. قال لي اول حاجه بتبقى مكونات المجتمع. قال لي اول حاجه جاب من الناس ترجمه الى فرد وتتوالد اجتماعيا. جمع من الناس ترجمه الى فرد وتتوالد اجتماعيا. يبقى انا لو جبت جماعه من الناس كده ده اول مقاس بيقول لي دي من مقومات المجتمع. لو جبت جمع من الناس بينهم علاقات وتتوالد اجتماعيا المواد الطبيعية الثانية، أنا إذا جاء الصفر درجة الرطوبة مصادر الميه، المعادن، المصادر الطبيعيه زي الغابات والانهار والحيوانات. الاربع حاجات دول بيندرجوا تحت الاوضاع الطبيعيه للعنصر الرئيسي من المجتمع اللي هو الاوضاع الطبيعيه. فالعنصر الثاني قال لي اذا وجدت اوضاع طبيعيه وجود الطبيعه لازم الناس، قال لي ثاني عنصر هو الناس او الافراد الذين يعيشون في هذه الاوضاع. الناس الذين لك عندنا ملاك وعندنا طبعيش وعندنا مش عارف ايه اضافه ضيقه، ده العنصر الاول. اي عنصر الثاني المجتمع الناس اللي يعيشوا في البيئه دي، الناس او الافراد الذين يعيشون في هذه الاوضاع. وموضوع الناس ده او العنصر بتاع الناس، قال لي ان الامور المهمه الرغم على الدفاع عن هؤلاء الاشخاص، عدد السكان من الامور المهمه. ما انا بتكلم بسرعه عشان اتكلم ولا اتكلم براحتك. لكن الحاجات المهمه اللي لازم تعرفها عن الناس دول، عدد السكان الموجود، السن والترتيب الجنسي، عدد ذكور عدد الناس، السن والترتيب الجنسي، شيوخ اطفال ذكور كام، الحالة الصحية ومستوى التعليم، نسبة الأمومية عندهم عاملة إيه، نسبة اللي بيعرفوا يكتبوا، اللي بيعرفوا يكتبوا في التكنولوجيا. هل أنواع المهن اللي يختلفها المجتمع الأفراد، أنواع المهن، هل هي في مجتمع زراعي ولا مجتمع صناعي، فلاحين ولا متعلمين، شغالين بالظبط؟ أي المستويات الاجتماعية في المجتمع، هل هي في الطبقات بتاعتهم مستويات عليا ولا طبقات متوسطة ولا طبقة بيضاء؟ دول الشباب بيشوفوا حاجات بتوع ايه؟ بتوع الاستمرار. هتلاقي اقل التنظيم الاجتماعي. ثالث حاجه التنظيم الاجتماعي. في اوضاع طبيعيه وفي افراد ارضيه. الناس دي لازم تحفظهم التنظيم الاجتماعي. التنظيم الاجتماعي ده هو الوحدات الاجتماعيه التي تقوم على خدمه الجماعه، الوحدات الاجتماعيه التي تقوم على خدمه الجماعه وحل مشكلتها. زي ايه بقى الحاجات اللي بتدخل تحت التنظيم الاجتماعي؟ قال المؤسسات، اول حاجه عند المؤسسات زي الاسره والمدارس ودور العباده الاسره والمدارس ودور العباده. قال تاني حاجه الجماعات اللي لها نظام خاص. الجماعات اللي لها نظام خاص مثل منظمات المال والاعمال، الجماعات الخيريه. انا بتكلم دلوقتي عن العنصر الثالث من عناصر المجتمع وهو التنظيم الاجتماعي. قلت التنظيم الاجتماعي ده من الوحدات بتاعته، اول حاجه المؤسسات، قلت زي الاسره والمدرسه ودور العباده. ثاني حاجه قلت المنظمات الخاصه بالمال والاعمال والمهن. والمنظمات دي زي الجماعات والجماعات الخيريه والانقاذ والنوادي، كل دي مؤسسات او منظمات خاصه لا نظام خاص. قال لي ثالث حاجه الهيئات. الهيئات دي تبع تنظيم اجتماعي برضه، تبع تنظيم اجتماعي. الهيئات دي زي هيئه مثلا مركز الارشاد الزراعي، مركز معرفش الارشاد الاسري، دي مراكز موجوده في المجتمع. قال لي اول حاجه المشروعات الخاصه زي الشركات، دي من المكونات برضه او من عناصر التنظيم الاجتماعي اللي هو من عناصر المجتمع. قال لي ثاني حاجه عايز اتعرف ان العنصر ده قال لي في الاليات والبيئات الخيريه اللي بتقوم بتقديم خدمات معينه للناس. طيب ايه شروط الغرض التواصل في المجتمع المتميز؟ انا حضرتك ساعه على فكره، ما ينفعش تتكلم في ساعه. حضرتك ساعه ما ينفعش تتكلم في ساعه. الشروط الغرض التواصل في المجتمع المتميز قال لي اول شرط ان يكون المجتمع في المجتمع استمرار مادي وشكلي. استمرار مادي وشكلي. الاستمرار المادي ان يكون اعضاء الجماعه بعضهم مده زمنيه طويله. ده بنسميه استمرار مادي، يعني عايشين مع بعض من زمان، من فترات كبيره، فده بنسميه مجتمع. ده اسمه استمرار مادي. الاستمرار الشكلي خلاص مش وادي كتاب عشان احنا نخلص. الاستمرار الشكلي قال ان يكون في عادات وتقاليد بتميز المجتمع ده، زي المجتمع المصري زمان كان لازم تلاقي الشربوش والجبه والقطار والكلام ده، كان لازم تكون ده مصري. دلوقتي جاي زي الشربوش والإنسان السوي ده كان بشنو فالمجتمع أو الاستمرار الشكل ده اللي هو في حاجات بتتقاليد بتتغير في المجتمع. قال ثاني حاجة من سلوك لغة المجتمع أن يكون لدى أعضاء المجتمع فكرة عن مكوناته وفلسفته، يعني ليس مجتمع بعضهم بالنسبة لي أن يكون لدى أعضاء المجتمع فكرة عن مكوناته وفلسفته ووجودها في المجتمع الطبيعي. ثالث حاجة أن يكون المجتمع تقاليد نتيجة مرور الزمن، يبقى في تقاليد وعادات، أن يكون المجتمع تقاليد وعادات نتيجة مرور الزمن. رابع حاجة أن يكون في هذا المجتمع نظاما محترما يضمن سلامة الأفراد وهويتهم، يعني يكون في سياسة تحكمهم، يعني أن يكون في هذا المجتمع نظاما محترما يضمن سلامة الأفراد، يعني قبل على أنفع الأفراد ويضمن قبل أنفع ترتيب المجتمع دي عرض المجتمع أحب أولا تنسل بالترتيب المجتمع أو كنا بالترتيب المجتمع أو حتى المجتمع ترتيب المجتمع. أي أول حاجة من ترتيب المجتمع المجتمع يتركب منه يتكون منه، أول حاجة البناء الطبيعي. البناء الطبيعي يعني البناء الطبيعي يعني بداية تبني أرض سهول سهول حاجة طبيعية. البناء الطبيعي ثاني حاجة أي البناء السكاني في طبيعة في سكان البناء السكاني وهم عدد السكان ده يشوفوا في أنواع في كل ناس شيوخ صغار. قال ثالث حاجة البناء المهني عمال فلاحين مهندسين أطباء ده اسم البناء المهني. دول أول ثلاث حاجات في تكوين المجتمع. قال رابع حاجة اللي هو الشركات، إذا عندي مؤسسات إذا عندي أسرة عندي مدرسة عندي مؤسسات موجودة في المجتمع. قال ثالث حاجة البناء الطبقي، في ناس في الطبقة العليا ناس في الطبقة الوسطى ناس في الطبقة الدنيا في طبقات المجتمع. قال ثالث حاجة البناء التنظيمي، يعني البناء التنظيمي يعني في اساليب الناس بتستخدمها في مسؤولاتها في رئيس في مطلوب في قائد في تابعين هذا الفرد. طيب خسائر المجتمع خسائر المجتمع ثلاث خسائر، طبعا خسائر المجتمع واهميته ثلاث خسائر. لسه خلصت العقد زي كده الجزيرة والهوية. الجزيرة والهوية هي الشخصية الأولى من شخصية المجتمع. قال تاني خاصية خاصية الاستمرار، إن المجتمع ده يتعامل مع بعض مدة طويلة. يتحقق في مجموعة كده مع بعض بوجود المجتمع. استمرار. ثالث حاجة تقدم والتطور، إن المجتمع ده بيتقدم ويتطور باستمرار مع مرور الزمن. دول ثلاث خاصية تضايق المجتمع. ثاني خاصية الجزيرة والهوية فصيل الاستمرار فصيل خطاب المتطور. أو مين في التربية بقى المتطور؟ آخر حاجة آخر حاجة ولا آخر حاجة ولا الطب ولا خلاص برضه يمكن أدور خلاص تفصيل الدكتور الأهلي تنصيب بدري وتوحيد الديمقراطية. يعني ايه؟ Thank you.